بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءة الصحيحة باسم الشيخ المعبد رحمه الله، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا فاق من الجهر فاستلم. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو النافع جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارد بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته في القرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخاطب بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغ بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى قول الله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، والذي بوّر له الإمام النووي هنا بقوله باب يعني القراءة بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر أرسله. وذكر حديث ابن عباس وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، والنبي متوار لمكة، نزل النبي في مكة ومتوار، ومعنى متوار يعني مختفي، يختفي إسلامه صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول البعث لما النبي مكة في بعثته 3 سنوات بسر بالدين ولا يبلغه إلا سرا، ثم بعد ذلك أمره الله تبارك وتعالى بالجهر. وكان إذا صلى بالمسلمين يصلون أحيانا جماعة في بعض دورهم كدير الأرقم لعب الأرقم، فكان المشركون إذا سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كانوا سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فأمر الله تبارك وتعالى رسوله إذا قرأ القرآن يعني بأصحابه وقرأ القرآن وحده في بيته في هذا الوقت ألا يرفع صوته فيسمعه المشركون، وألا يخفضه فيخفى ذلك عن أصحابه، وأن تكون قراءته بين البينين يعني بعد الجهر العالي مرتفع وبين الإسرار الذي لا يسمع. وهذا في صلاة الليل، وهذا في صلاة الليل، ولا تجهر أي بالقراءة ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، ابتغ بين ذلك سبيلا يعني وسط بين الجهر والإسرار. وهذا الحكم يبدو الله تعالى أنه بقي يعني في يعني بقي حكمه وليس حكمه مقصورا على يعني وقت الخوف من المشركين وأن يسمع المشركون يعني القراءة، وإنما الاعتدال يعني هذا في قراءة صلاة الليل بقي حكمه على هذا النحو لأنه هو الأمثل في القراءة. ولا تجهر ب يعني أصبح هذا هو الأمثل يعني في قراءة صلاة الليل، والله تعالى أعلم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عمر عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها قالت أنزل هذا في الدعاء. هنا حديث أم عائشة أنه هذا أنزل في الدعاء، قال بصلاتك يعني في حديث ابن عباس الصلاة بقراءتك، وهنا بصلاتك الصلاة أم المؤمنين بدعاء، يعني إذا دعوت الله تبارك وتعالى فادعوا بصوت بين صوتين بين الجهر العالي وبين الإسراء. ولكن في الدعاء يعني جاء قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. فامر الله تبارك وتعالى عند الدعاء بان يكون الدعاء خفيا في اسرار: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، خفيا بالخفاء، انه لا يحب المعتدين. الافضل في الدعاء هو الاسرار، يعني ان يكون سرا وان يكون خفيا، كما اتى الله تبارك وتعالى على زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني، نداء خفيا يعني بينه وبين الله تبارك وتعالى. فالأفضل في الدعاء هو الإسرار وليس رفع الصوت والجهر. وإذا كان هنا الدعاء بمعنى الدعاء الذي يسمعه الآخرون، يعني دعاء جماعي، الدعاء في الصلاة، دعاء الوتر ونحوه، أو دعاء على قوم أو جهة كما كان الذي يحدث عن دعاء القنوت في الصلاة، فيكون بين البينين، بين الجهر العالي وبين الإسرار. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد يعني بن زيد حديثا، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة ووكيع حديثا، قال حدثنا أبو قريب، حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسلام مثله. نعم. قال في الشرح: ذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ظاهر فيما ترجمنا له، وهو مراد فيما ترجمنا له، يعني الترجمه ان القراءه تكون بين الجهر والاسرار. نعم. وهو مراد مسلم بادخال هذا الحديث هنا. قال مراد مسلم بادخال هذا الحديث هنا ان يكون القراءه، يعني انه قصد مسلم هنا القراءه ولم يقصد الدعاء. نعم، ولذلك أدخل الحديث هنا. نعم. وذكر تفسير عائشة رضي الله عنها أن الآية نزلت في الدعاء. نعم. واختاره الطبري وغيره. اختاره الطبري يعني في تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك، يعني بدعاء. نعم. لكن المختار الأظهر ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والله يعني المختار الأظهر على كل حال يعني هذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله يبدو أنه ليس الأظهر، والله تعالى أعلم. وذلك أن المسلمين إذا كانوا يصلون في مكة بصلاة يسمعها الكفار، وظلوا على هذا كما جاء في حديث ابن الدغنة، وأن النبي كان يصلي في بيته وأنهم يجتمعون على قراءته. هذا كان بعد ليس النبي متوارث صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يصلي في فناء بيت ويسمعه الكفار، وكان الكفار، ولو كان المقصود عنهم سماع الكفار لكانوا لا يصلون في أفنية بيوتهم، وإنما يصلون داخلها، وإذا صلوا صلوا سرا حتى لا يسمعونه. قضية الوقاء في الحقيقة أنه بخي، يعني المسلمون يجهرون بالقرآن ويسمعه الكفار منهم، وهذا بعد إعلان الدعوة وانتشارها في مكة. ولو كانت يعني الآية فيما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي منع من أن يجهر بالقول بيجهر بالقرآن حتى لا يسمعه الكفار، لكان استمر هذا، استمر هذا بعد أو لم يستمر، كان المسلمون يسرون قراءتهم، وخاصة في حال يعني الضعف وحال تمكن المشركين. لكن يبدو أنه قد استمر جهر، يعني جهر المسلمين بالقرآن. الله تعالى. نعم. باب الاستماع للقراءة. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه واصحاب من ابراهيم كلهم عن جرير، قال ابو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد الموسى بن عائشه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه جبريل بالوحي قال مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه. فأنزل الله تعالى: لا تحدث به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك فتقرأه، إذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيانه، أن نبينه بلسانه. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله تبارك وتعالى: ولا تشعر بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحده، وقول الله تبارك وتعالى: لا تحرف به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال: كان النبي يعالج من التنزيل شدة، يعني أنه يعالج من شدة في حفظه، فكان إذا جاءه جبريل بالوحي يحرك لسانه معه، حرك لسانه مع القراءة حتى لا ينسى. فأمره الله تبارك وتعالى أن يحرك لسانه وقت القراءة، وقت ما يقرأ القرآن عليه، وأن ينتظر. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لتعجل به، لتعجل بالقراءة. فإذا قرأناه، قال ابن عمر كان يقرأه الملك، يعني قرأه الملك على النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبع قرآنه، يعني بقلبك وأذنك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. فأخبره الله تبارك وتعالى بأن جمعه، يعني جمع يجمع القرآن في صدره، ثم إن على الله تبارك وتعالى بيانه، أن ينزل بيانه به، يعني بيانه بعد ذلك، بعد أن يحفظه. فكان إذا النبي إذا في تتمة حديث ابن عباس أنه كان إذا جاءه الوحي أنصت، فإذا انقطع الوحي يعني قرأه النبي كما أنزله الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجب به، إن علينا جمعه، أي في صدرك، قال في صدرك، وقرآنه أن تقرأه بعد ذلك. فإذا قرأناه، يعني قرأه الملك، فاتبع قرآنه، يعني بأذنك وقلبك، ثم إن علينا بيانه بعد ذلك، أن يبينه الله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولا تعجل بالقرآن، يعني بإخراج، من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني قبل أن يتم الوحي، يعني انتظر، لا تقرأ القرآن إلا إذا انقضى الوحي. فإذا انقضى الوحي أن ذلك يكون قد حفظه النبي صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوان، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. يعالج من التنزيل شدة، من يعالج من التنزيل شدة، يعني أنه يشد عليه حفظ. نعم. كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. يعني ابن عباس في بيانه الحديث كان يحرك الشفتين بالقراءة، يقول كما كان رسول الله يحرك الشفتين، لأنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن يتنزل عليه. نعم. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. نعم، يعني سعيد بن جبير الراوي عن ابن عباس يقول: أنا أحركهما، يقول لمن يسمع: أنا أحركهما كذلك شفتين كما رأيت ابن عباس يحركهما. نعم. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت، ثم إن علينا تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا اختلط إذا أتاه جبريل استمع، خلاص الوحي السنة ما يحرك يعني شفتيه مع القراءة. نعم. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. كما أقرأه جبريل. نعم. قال التفسير: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك، إلى آخره. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان مما يحرك به لسانه، إنما كرر لفظة كان لطول الكلام، وقد قال العلماء إذا طال الكلام جاز إعادة اللفظ ونحوها. فقوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، فعاد أنكم لطول الكلام. وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله إلى قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا. وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطا في أوائل الإيمان. جاءهم وقوله كان مما يحرك به لسانه وشفتيه معناه كان كثيرا ما يفعل ذلك. وقيل معناه هذا شأنه وجاءه. قوله عز وجل فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليه السلام ففيه إضافة ما يكون عن أمر الله تعالى إليه. إضافة ما يكون من أمر الله عليه، يعني الله قال إذا قرأناه تتبع القرآن، والقارئ هو من؟ هو جبريل. فالقارئ على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل. فأضاف الله تبارك وتعالى إشراء لنفسه من باب أنه موحي سبحانه وتعالى هو مرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأناه فاتبع القرآن، يعني إذا قرأه جبريل عليه فاتبع هذا القرآن. نعم. قوله فيشتد عليه، وفي الرواية الأخرى يعالج من التنزيل شدة. سبب الشدة هيبة الملك وما جاء به وثقل الوحي. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والمعالجة المحاولة للشيء والمشقة في تحصيله. قوله فكان ذلك يعرف منه، يعني يعرفه من رآه لما يظهر على وجهه وبدنه من الأثر، كما قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه فيخصم عنه وأن جبينه لا يتفصد عرقا. نعم، يعني شدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم شدة في أنه يعني قول ثقيل. وقال هنا هيبة الملك، عظمة القرآن. وقول ابن عباس فكان هذا يعرف منه، يعني يعرف منه يعرفه هو من يشاهد النبي وقت نزول الوحي، وأن الأمر كان شديد عليه. وذكرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول كان ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فلا يخصم عين إلا وجبينه يتفصد عرق، كل يوم يكون بارد شديد والوحي ينزل عليه، وعندما ينتهي الوحي يكون جبينه يتفصد فصل هو قطع عرق أو شريان يقوم من دفع الدم الدفاع. فتقول العرق يتفصد، يعني العرق يندفع اندفاعا يعني من جبينه صلى الله عليه وسلم، ما هو ما يعرق يعني عرق رشح خفيف، لا عرق ينهمر يعني من جبينه، واليوم كان شديد البرد. لكن مع شدة الوحي شدة نزول الوحي يكون هذا منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله فاستمع له وأنصت، والاستماع الإصغاء له والإنصات السكوت، فقد استمع ولا ينصت، لهذا جمع بينهما كما قال الله تعالى فاستمعوا له وأنصت. قال من يريد يقال أنصت ونصت وانتصت، ثلاث لغات أفصحهن أنصت وبها جاء القرآن الكريم. باب الجهل بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوان أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم وقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث تضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فقالوا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنحل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن عن الجن، وإنما الجن هم الذين استمعوا يعني لقراءته صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال نفي ابن عباس أن النبي قرأ على الجن يعني ليس على إطلاقه، فإن النبي اجتمع له الجن يعني غير مرة وقرأ عليهم القرآن كما سأتي في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ما ابن عباس أن يفسر في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أصحابه مجموعة من أصحابه عامدين، وهذا النبي في مكة قبل الهجرة عامدين إلى سوق عقاب، وسوق عقاب كان أحد أسواق العرب ويعقد في موسم الحج، وعقاب في الطائف هذا من أسواقهم، ويجتمعون في هذا السوق. يعني في الجاهلية كان سوق للتجارة وسوق للشعر والمفاخرة والمناظرة، سوق يجمع يعني شتات قبائل العرب بعد موسم الحج يلتقون في هذا ويكون لهم مصالح في هذا السوق. فالنبي كان يعمل إلى هذا السوق من بعد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يدعو ويجتمع بقبائل العرب ويتنقل ما بين يعني قبيلة وقبيلة يدعوه من الله تبارك وتعالى. والنبي عائد من هذا السوق، السوق كان في وادي له وادي نخلة، فقام يقرأ القرآن بأصحابه صلى الله عليه وسلم، فجاء استمع الجن ل يعني لقراءته، وكان قبل أن ينزل هذا يقول ابن عباس قبل أن يكون هذا من الجن سبب حضور الجن هذا، أن الجن رأوا أن السماء تغيرت، ليس في السماء التي عهدوها أنها تفر بالرمي فيها بالشهور، وأنهم كانوا يسترخون السماء ثم وجدوا أن السماء فرست حرس شديد بالشهور، فاجتمعوا اجتمع الجن وقالوا: ما لهذا إلا لأمر حدث في الأرض، فأرسلوا بعوثهم في أنحاء الأرض يعرفوا ما هذا الخبر، خبر سلوه الجن، فانتشروا، انتشرت الجن في أنحاء الأرض يبحثون ما السبب الذي من أجله حرست السماء. قد جاء في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا مشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. تخرج الجنة كانت تقعد مقاعد للسمع يعني تستمع إلى يعني ما يخبره الله تبارك وتعالى وتتحدث به الملائكة أهل السماء، كل سماء يحدثون من بعدهم من السماء الأخرى فهم يستمعون يعني ما تقول الملائكة ويخطفون الخبر. وأن كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، شهاب مرصود جاهز له يضربه فيه فأحيه. وأن لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا كلامه شاهد يقول ابن عباس بأن الجن اجتمعت وقالت: ما لهذا يعني ما حرست السماء إلا لأمر قد حدث، فأرسلوا يعني بعوثهم بعوث الجن، فكان منهم هذا النفر الذي وقع من سلم وهو يقرأ القرآن في وادي نخلة وهو عائد من سوق عكاظ. فلما رأوا النبي أنا حدث قريب هو في الأرض كلها، ما في الأرض كلها شيء من هذا، استمعوا القرآن. والنبي لم يقرأ عليه قلنا بس النبي لم يقرأ عليه القرآن، وإنما استمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن عن هذا النحو، ولم يلتقي النبي بهم ولم يعني يحدثهم، وإنما لما رأوا النبي على هذا النحو جلسوا يستمعون القرآن، والله تبارك وتعالى حكى مقالتهم بعد ذلك وأخبر النبي بأمرهم. قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا داعي إلى آخر يعني سورة الجن. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى لاستماع الجن له. وما قالت الجن: ولما عادوا إلى قومهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأنهم لما عادوا إلى قومهم بعد هذا الاجتماع الذي عقدوه للبحث في الأمر، عادوا بعد ذلك وقالوا هذا السبب، السبب الذي من أجله حرست السماء بالشوق هو يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في الشاهد أن ابن عباس يقول بأن النبي لم يجتمع بالجن ولم يقرأ عليهم القرآن، وإنما استمعوا لقراءته عندما كان عائدا يعني من وادي الأخلاء عند هذا النحو من سوق عكاظ، وأنهم استمعوا له ثم ذهبوا إلى قومهم منذرين له. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى عن داود العام قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعر فقلنا استطينا أو اغتينا. قال ثبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجد، ثبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي داعي للجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثار وآثارني راجل وسألوه الزعم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام أحواله. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثارني راجع. قال الشعبي وسألوه الزعم وكان من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالجن وقرأ عليهم القرآن. فالخوي يقول أنا سألت ابن عباس بن مسعود عن هذا هل كنت مع النبي في ليلة الجن؟ فقال لا ما كنت معه ولا كان أحد معه، ولكن يقول احنا فقدنا النبي ذات ليلة، لكن هذا في مكة. يعني ظننا انه قتيل او اختطف، وذلك ان النبي كان في وسط اعداء مكه في هذا الوقت، كان عامتها اعداء النبي صلى الله عليه وسلم والجزيره كلها اعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون به خله وهم مستترون. قال احنا فقدنا النبي ذات ليله وذهبنا نبحث عنه في الشعار نواحي مكه وقلنا لعله اختطف او قتيل. يقول واذا يعني بعد وقت إذا النبي آت من قبل حراء فقلنا يا رسول الله بتنا بشر ليلة كانت أسوأ ليلة يعني مرت بنا وخلوا خشينا عليك. فقال إن ذا الجن أتاني يعني لدعوهم وأقرأ عليهم القرآن قلت فخرجت معه. فالنبي خرج إليهم واجتمعوا له وقرأ عليهم القرآن وآمن منهم من آمن. وقال أخذ النبي بعد ذلك فأرانا يعني أماكنهم آثارهم ونيرانهم في المكان الذي يعني اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالجن، قل أرانا يعني آثارهم. فالنبي قد أرسله الله تبارك وتعالى إلى الإنس والجن، رشك كأنه رسول الله إلى الإنس ورسول من الجن، وكان هذا يعني أمر الله تبارك وتعالى أنه ذهب إلى الجن ودعاهم أن منهم يعني من أسلم ودخل الإسلام بدعوته صلوات الله وسلامه عليه. هذه ليلة وهي أيضا غير ليلة أخرى سيأتي، وهي الليلة التي التقى فيها النبي بالجن وكان في المدينة، كان في المدينة بعد أن هاجر المدينة، وهذه الليلة حضر معه فيها أبو ذر رضي الله تعالى عنه. وقال النبي لأبي ذر إلزمهم، خرجنا معه وضع له خطا وقال له اجلس لا تفارق هذا الخط. ودخل النبي يعني الى داخل يقول حتى اختفى مني في الليل ثم مكث الى الصباح، وسياتي هذا الحديث بعد ذلك. فهذه ليله اخرى غير تلك الليلتين. فالليله الاولى تحدث فيها ابن عباس قال ما التقى رسول الله بالجن ولا يعني قرأ عليهم إنما يحدث عن علمه في سورة الجن، قل أوحي إلي أنه أن استمع نفر من الجن، وأن هذا كان باستماع الجن دون أن يشعروا، يعني أن يشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حضروا صلاته وانطلقوا بعد ذلك إلى قومهم دون أن يعني يشعر بهم النبي ولا أصحابه ولا أن يقرأ النبي يعني عليهم شيئا، وإنما استمعوا وخرجوا. وأما في ليلة يعني في حديث عبد الله بن مسعود فإن النبي خرج وحده كذلك وافتقدوه، ثم بعد ذلك أخبرهم النبي أنه ذهب إلى الجن. ومما أخبره النبي يعني في لكن هذا بأن الجن يعني سألوه الزاد فقال لهم لكم كل عظم يعني ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان، يعني كل عظم من عظام الأنعام التي كان عليها لحم وأكل إذا أخذوه تناولوه فإنه يعود هذا العظم بلحمه كما كان فيأكلونه. وأما بعض يعني دواب المسلمين فإنها تصبح علف يعني لدواب، يعني جعل هذا الله تبارك وتعالى لهم يعني كأنه كرام البعث صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتمسح بشيء بهما، يعني بشيء من العظم ولا ب يعني هذا البعض و جبل الغنم ونحوه، فإن هذا يعود طعاما لدوابهم. والعظام التي يأكلها المسلم هي عظم يذكر اسم الله عليه يعود طعاما له. فالنبي أمر أن لا يتمسح بشيء من ذلك لأن هذا يكون أذى له، يكون أذى للجن. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن داوود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم ولم يذكر ما بعدهم. نعم، يعني النبي أراه آثار نيرانهم، أراهم مسعود و يعني من خرج معه في طلب النبي وكذلك. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عرقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه. نعم، يقول ما كنت معه يعني مصاحبا له عندما دخل إلى الجن، قل وجدت أني كنت معه، أتمنيت أني كنت معه. لكن هل لو كان معه يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي في ليلة المدينة ما سمح لابن عباس، وإنما قال ابن ما سمح لأبي ذر، إنما قال له إلزم هذا المكان حتى يأتي. قال إذا سمعت أي شيء لي. يقول سمعت لغطا وأصوات وخشيت على النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني تذكرت قوله إلزم هذا خط لخط وخلي لا تتعدى. يقول حتى اختار الصبح فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله سمعت صلاه الاصوات وخشيت عليه واردت ان اتي، قال لو تخطيت يعني الخط لما لقيت، يعني كده اختطفته الجن وما لقى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سعيد بن محمد الجميل وعبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه عن مسعر عن مهد قال سمعت ابي قال سالت مسروقا من اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليله استمع القران، فقال حدثني ابوك يعني ابن مسعود انه اذنته بهم شجره. اذنته بهم شجره يعني اذنته بهم شجره حدثت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني بعض الاشجار والاحجار يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا كان يسلم عليه وعلى النبي، وكانت بعض الأشجار تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشجرة هذه التي ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها هي علامة الرسول بأنه قد كان ها هنا جن يعني يستمعون للقراءة. نعم. قال في الشافعي قوله سوق وعكاظ هو بضم العين وبالضاء والجمع يصرف ولا يصرف، والسوق مؤنث وتذكر لغتان قيل سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقها. سميت سوق يعني في العرب سنسوخ لأن الناس تكونوا على سوق يعني يكونوا واقفين يعني. نعم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رأى. وذكر بعده حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني عن الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال العلماء هما قضيتان كحديث ابن عباس في أول الأمر وأول نبوة حين أتوا فسمعوا قراءته قل أوحي. واختلف المفسرون هل علم النبي صلى الله عليه وسلم استماعه حال استماعين بوحي أوحي إليه أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلك. وأما حديث ابن مسعود فقضية أخرى جرت بعد ذلك ويبدو أنه بعد ذلك يعني. يعني ما علم النبي باستماعهم وقت استماعهم وإنما علم النبي بعد ذلك أن الآية قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يعني استمع نفر من الجن من الإفراد. نعم. وأما حديث ابن مسعود فقضية أخرى جرت بعد ذلك الجن. نعم حديث ابن مسعود هذا قضية أخرى. كلام ابن عباس نفي هذا نفي على في تفسيره وبانه لهذه السورة ففي هذا وقت استماع الجن هذا في وادي نخلة كان أمر آخر وكان استمعوا ولم يقرأ عليهم النبي وإنما النبي كان يقرأ ما يقرأ من القرآن صلى الله عليه وسلم ثم أوحى الله له أنه عندما كان يقرأ قد استمع نفر من الجن وأن هذه مقالتهم التي قالوها بعد ذلك. نعم. جرت بعد ذلك لجمال الله أعلم بقدره وكان بعد اشتهار الإسلام. نعم. قوله وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت الشهب عليهم. ظاهر هذا الكلام أن هذا حدث بعد النبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يكن قبلها. بعد نبوة النبي يعني بعد نبوة النبي جاء الحيلولة بين الجن وبين خبر السماء وليس عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم حرس الله السماء لتكون ولذلك لم يعرفوا خبر الرسول يعني إلا بعد أن حدث بعد ما كان لأن السماء أصبحت محروسة ما يستطيعون يعني العروج واستماع يعني الأخبار من الملائكة. نعم. ولهذا أنكرته الشياطين وارتاعت له أنكرته أنكرت الحراسة هذه الشهور نعم وارتاعت له خافت من هذا. نعم. وضربوا مشارق الأرض ومغاربها ليعرفوا خبر ولهذا كانت الكهانة خاشية في الأرض حتى قطع بين الشياطين وبين صعود السماء واستراق السماء. الكهانة كانت خاشية في الأرض بل في جهتين ومعنى الكهانة اللي هو الكاهن هذا من الإنس امرأة ورجل كانوا كهان هؤلاء لهم أصحاب من الجن يأتوهم بالأخبار فيأتوهم أصحابهم بالأخبار وينشرون هذه الأخبار في الناس في مقابل يعني نقول يدفعوا لهم تكهن له يقول له شوف لي بختي شوف لي كذا إيش اللي هيحصل إيش اللي كذا ويتقاضون على هذا يعني أموال. نعم. كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا وأنا لبسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقد جاءت أشعار العرب باستغرابهم رميحهم لقولهم لم يعهدوه قبل النبوة. نعم جاءت أشعار العرب باستغرابهم في الرمي بالشهب الذي كثر في السماء. نعم أن ما عهدوا هذا الأمر قبل النبوة. وكان رميها من دلائل النبوة. وقالت جماعة من العلماء ما زال الشعر منذ كان في الدنيا وهو قول ابن عباس والزهري وغيرهما. وقد جاء ذلك في أشعار الأرض. كانت موجودة لكن كانت موجودة لكن لم تنشأ. وإنما كانت موجودة الشعر لم تكن بهذه الكثرة التي بدأت يعني يضرب. نعم. وروى فيه ابن عباس رضي الله عنهما حديثا قيل للزهري فقد قال الله تعالى يجد له شهابا رصدا فقال كانت الشهب قليلا فغلب امرها. فغلب امرها نعم كانت الشهب قليلا ثم غلبت بعد ذلك. نعم. وكثرت حين بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وقال المفسرون نحو هذا. نعم. وذكروا ان الرمي بها وحراسه السماء كانت موجودة قبل النبوة ومعلومة ولكن إنما كانت تقع عند حدوث أمر عظيم من عذاب ينزل به الأرض. أو إرسال رسول إليه. وعليك أول قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم، يعني هذا ما ندري تأول هذا القول، لأن هذا القول بعد الشهب. يعني هل أراد الله تبارك وتعالى بكثرة هذه الشهب خير لأهل الأرض أم شر؟ أن ممكن أن تكون هذه الشهب بعد ذلك إذا كثرت على هذا النحو ونزل بعضها على هذه الأرض أهلكها وأبادها، أما أنه خير لأهل الأرض ما يدرون ما الذي هو. كان هذا خير لأهل الأرض، لأن الله حرس السماء من يعني أن يستمع الجن لخبر السماء. نعم. وقيل كانت الشهب قبل مرئية ومعلومة، لكن رجم الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في إعراب قوله تعالى نجوما، وفي معناه فقيل إذ هو مصدر، فتكون الكواكب هي الرادمة المحركة بشهبها لا بأنفسها. نعم. وقيل الوصف فتكون هي بأنفسها التي يجم بها أو يرجم بها، ويكون نجوم جمع رجم بفتح الراء والله أعلم. قوله فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، معناه سيروا فيها كلها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد الرجلان فيضربان الغار كاشفين عن عوراتهما، يتحدثان بأن الله تعالى ينطق على ذلك. ضربوا مشارق الأرض ومغاربها يعني سيروا فيها، لأن المشي يسمى الضرب في الأرض. ضرب في الأرض جاءنا في الحديث هنا: لا تضرب الغائط، أن نهى رسول الله يعني يخرج رجلين يضربان الغائط كاشفين عورتيهما. ومعنى يضربان الغائط يعني يروحون معا شون إلى مكان مختلف، ثم يجلسان يعني مقابل بعضهما أو نحو ذلك، كل منهم يرى عورته. وإنما إذا راح رجلين للغائط حد يروح في ناحية، حد يروح في ناحية، يعني يبتعد بعضهم عن بعض وقت هذا الغائط. نعم. قوله: فمر النحر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنحر، هكذا وقع في مسلم بنحر يخاء المنزلة وصوابه بنحر في النهار. نعم، تهامة يعني الصحراء الموجودة ما بين طائف واليمن، هذه تهامة وادي نخلة. نعم. وهو موضع معروف هناك، كذا جاء صوابه في صحيح البخاري. نعم. ويحتمل أنه يقال فيه نخلة ونخلة. وأما سرعانة لكسر التاء وهو اسم لكل ما نزل عند ليس من بلاد الحجاز مكة. أصبحت إيش؟ تهامة. تهامة. وأما تهامة فبكسر التاء وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تهامة. قال ابن خالد المجمل: سميت تهامة من التهم تهامة بفتح التاء والهاء وهو شدة الحر وركود الريح. وقال صاحب المطالع: سميت بذلك لتغير هوائها، يقال تهامة به إذا تغير. وذكر الحازمي أنه يقال تهامة تهامة تهامة. قوله: وهو يصلي بأصحابه صلاة الصبح، فلما سمعوا القرآن قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين السماء. فيه الجهر بالقراءة في الصبح، وفيه إثبات صلاة الجماعة، وأنها مشروعة في السفر، وأنها كانت مشروعة من أول النبوة. قال الإمام أبو عبد الله المازني: ظاهر الحديث أنهم آمنوا عند سماع القرآن، ولا بد لمن آمن عند سماعه أن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة. وبعد ذلك يقع له العلم بصدق الرسول، فيكون الجزء علم ذلك من كتب الرسل المتقدمين قبله، على أنه هو النبي الصادق المبشر به. واتفق العلماء على أن الجزء يعذبون في الآخرة على المعاصي. قال الله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. واختلف هذا نص في أن كفارهم يعذبون، كفار الجن يعذبون في النار. أخوة الله تبارك وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والجنة الجن، فكفار الجن حتم في النار. وكذلك الآيات كثيرة في هذا، كأخوة الله تبارك وتعالى ولما عن إبليس لأنه يقوم يوم القيامة في الجن فيقول لأتباعي إن الله وعدكم وعد الحق وأعطيكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم يعني لا أستطيع أن أصرخكم وأخلصكم من النار ولا أنتم تستطيعون تخليصي فكلهم في النار. وقال جل وعلا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا فيها يختصرون فكفار الجن في النار إبليس ومن يعني كفر من ذريته ومن آمن به وكفر بالله تبارك وتعالى من الإنس كلهم في النار هذا متفق عليه. أما الآخر هل يدخل صلحاءهم الجنة هو هذا الذي في اختلافين أهل العلم. نعم. واختلفوا في أن مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل الجنة وينعم بها ثوابا ومجازات له على طاعته أم لا يدخلون بل يكون ثوابهم أن ينجوا من النار. نعم هذا بالنسبة لمؤمن الجن هل مؤمن الجن يدخلون الجنة كما يدخلها يعني صالح المؤمنين من الإنس ويتمتعون فيها بما يتمتع به أهل يعني الإنس صالح المؤمنين من الزوجات والحور والقصور والدور أم النجاة جزاءهم فقط جزاء مؤمنيهم وصالحيهم النجاة من النار فقط حسبهم أنهم نجوا من النار. فالبعض يقول هذا بعض أهل العلم يقول هذا وبعضهم يقول هذا يقول أنهم لا يدخلون الجنة بعض يقول يدخلون الجنة بعموم الآيات. أما آيات تذكر أنهم يعني أن المؤمنين يدخلون الجنة بخصوصها فما لا توجد آية تنص نصا صريحا على أن مؤمني الجن يدخلون الجنة. نعم. ثم يقال كونوا ترابا كالبهار وهذا مذهب ابن ابي سليم وجماعه والصحيح انهم يدخلونها وينعمون فيها بالاكل والشرب وغيرها. هذا كلام الامام النووي يقول انهم يعني يكون حالهم حال اهل الايمان من الانس فيدخلون الجنه ويتمتعون فيها كما يتمتع يعني صلحاء الانس. نعم. وهذا قول الحسن البصري والضحاك ومالك بن انس وابن ابي ليلى وغيره. نعم. قوله سالم بن مسعود هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن؟ قال لا. هذا صريح في اطلاق الحديث النبوي في سنن ابي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبي وحضور ابن مسعود معه ليله صلى الله عليه وسلم ليله الجن. لان هذا الحديث صحيح. نعم. وحديث النبي ضعيف باتفاق المحدثين. نعم. ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول. نعم. قوله استطيل او قيل معنى استطيل طارت به الجن ومعنى قيل قتل سفره والغيله والغيله والغيله بكسب الغين هي القتل في خفه. غيله. غيله. نعم. والغيله بكسب الغين هي القتل في خفه. قال الدارقطني انتهى حديث ابن مسعود عند قوله فأرانا آثارهم وآثار نيرانا. نعم. وما بعده من قول الشعبي كذا وكذا رواه أصحاب داود الرافع عن الشعبي وابن علي وابن زريع وابن أبي زائدة وابن إدريس وغيره. نعم. هكذا قاله الدارقطني وغيره. ومعنى قوله أنه من كلام الشعبي أنه ليس مرويا عن ابن مسعود بهذا الحديث وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نعم. قوله لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. قال بعض العلماء هذا لمؤمنين واما غيرهم فجاء في حديث اخر ان طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. يعني ان طعام مؤمن الجن من هذا من العظم الذي يكون لحم العظم الذي ذكر اسم الله عليه. اما كفارهم فهؤلاء كل ما لم يذكر اسم الله عليه كل اطعمه الكفار. فإنهم يشاركون أهل الكفر وأهل المعاصي طعامهم وشرابهم كل شيء ما ذكر اسم الله عليه. أي طعام لم يذكر اسم الله عليه تستحل الجن الأكل منه وتأكل ما أعلم. فإذن هم على موعد الكفر. يأكله. نعم. قوله وددت أني كنت معه فيه الحرص على مصاحبة أهل الفضل في أسفارهم ومهماتهم. نعم. ومشاعرهم ومجالسهم مطلقة والتأسف على فواتنا. نعم. قوله عادلت به شجرة هذا دليل على أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجماد سيدا ورضيا. لا شك الجماد يعني فيه تمييز المشير الله يسبح بحمده وانطاق الجمال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينطق يعني فينطق فالشجرة التي حضر الجن عندها هي التي أخبرت الله صلى الله عليه وسلم أخبرت بحضور الجن وشروده من صلاته. نعم. ونظيره قول الله تعالى وأن منها لما يعبد من خشية الله. طبعا الأدلة على أن الجماد له إدراكات كثيرة جدا منها هذه قول الله تبارك وتعالى وإن منها إن الأحجار لما يهبط من خشية الله لن يخاف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا حقيقي ويخشع ويخاف كذلك حنين الجذع النبي صلى الله عليه وسلم جذع نخلة خاوي كان النبي يستند إليه في صلاة الجمعة فلما تركه بعد صلاة المنبر حن الجذع وصرخ صرخة الفصيل إلى أمه في المسجد سمعه الصحابة كلهم حتى نزل النبي والتزمه وأخذ يهديه حتى سكت هو جذع نخلة وكذلك كان الصحابة يسمعون تسبيح الحصى بيد النبي صلى الله عليه وسلم النبي يلتقط الحصى من الأرض ويضعه في يده فيسبح يسمعون تسبيحه ويضعه في أبي بكر فيسبح ويضعه في عمر فيسبح ثم يضعه في الأرض يسكت ويسمعون لها كان الصوت كذلك قوله إن هذا العظم يخبرني أنه مسموع لما قدمت له اليهودية الشاة في خيبر والنبي أخذ عظما وقربه لفمه ناهش أنه ناهشه ما ناهش منه ثم قال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموع فالعظم هو أخبر من الأسف قد هي سم هذا كثير يعني في الوقائع التي تكلم فيها يعني الجمال تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كثير النبي كان يقول إني لا أعلم حجرا كان يسلم عليه لما كان يقبض الباب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر كثير فالجمالات لها إدراكات لا شيء الجمال كله له إدراك ويوم القيامة كل موقع من هذه الأرض يحدث أما وقع عليه يومئذ تحدث أخبارها كل ابن عباس تقول كل موقع في الأرض صنع عليها كذا وكذا في يوم كذا وكذا فظن الموقع والتاريخ والفاعل له وتشهد يشهد كل هذا. نعم. وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون وإن من شيء ما يوجد شيء إذا كل شيء يسبح بحمد الله والتسبيح بحمد الله عمل إرادي ينم عن عقل التسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده يقول الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا تفقهون أنتم كيف تسبح يعني هذه الأشياء وقول الله ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس والسجود عمل يعني إرادي هذه المخلوقات كلها مسبحة وتسجد لله تبارك وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. نعم. وحديث الشجرتين اللتين اعتتاه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ذكره مسلم في آخر الشجرتين اعتتاء فنادى النبي أن يقضي حاجته فنادى هذه الشجرة وخلاها يقضي بها فجاءت تخط الأرض كما عن أي صحابي الشجرتين مشيت تخط الأرض كأنها حتى أبشر الشجرة الثانية أتت تخط الأرض حتى اشتبكتا فالنبي قضى حاجته وخلفهم ثم أمرهم أن ترجع فرجعت كل شجرة تخط الأرض إلى مكانها التي ترجعها. نعم. وحديث حنين الجذع. حنين الجذع للنسب. نعم. وتسبيح الطعام. تسبيح الطعام فيه. بس يسمعون تسبيح الطعام في الجنة الصلاة. نعم. وفرار حجر موسى بثوبه. فرار حجر موسى بثوبه في الحديث. إن موسى كان يعني لا يستحم مع بني إسرائيل لأنه كان يستحمون عرايا مع بعضهم بعض في النهر. ينظروا بعضهم ببعض. كان موسى يستحي غير بعيدا. يستحم وحده. فنزل يوم أن وضع ثوبه على حجر في النار ثم نزل يستحم. فجاء الحجر وأخذ ثوبه موسى وهرب. فخرج موسى عليه السلام خلفه. فهو يقول ثوبي حجر ثوبي يا حجر ثوبي. فمر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه. وذلك أنهم كانوا يتهمونه بأنه آدم. يعني كبير الخصيتين. أن هذا هو السبب في انتحائه مكان بعيد. فلما رأوه قال والله ما بي موسى من بعيد. ثم لما وقف الحجر بعدين بعد أن جاوز موسى بيده وأخذ موسى ثيابه عليه أخذ العصا وبدأ يضربه يضرب الحجر الذي طار بثوبه. فهذا الحجر الذي طار بثوب موسى طبعا له إدراك. فعل هذا طبعا بأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. ورد عن حراء وأحد أو اجحاد لا ترجيعهم له حراء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورد عن حراء وأحد والله أعلم. يعني في أحد الرسول كذب لما كان النبي عليه النبي ضربه وقال يعني أسود أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.